السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله وبارك له في أهله وماله وعمله، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. تفضل. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله مع كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. وصلنا في هذا الكتاب عند باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة للعيد، هل يجب على الناس القعود لها والاستماع إليها كما يجب ذلك في الخطبة للجمعة أم لا؟ قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود. مفاد التوهيم، مفاد الموضوع، حكم الجلوس لخطبة العيد، هل يلزم الجلوس لخطبة العيد كما نلزم بخطبة الجمعة أم لا؟ هذا الموضوع. تفضل. قال الإمام رحمه الله حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا محمد. لا يلزم أن تقرأ السند، يعني تلخص المسألة، ولا يلزم أن تقرأ كلامه كله، اذكر وجه الإشكال الذي أثير بين ماذا ملخصا بس حتى لا يضيع الوقت. عندنا حديث شيخنا رواه متصلا عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما صلى قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يرجع فليرجع. وروى عبد الرزاق مرسلا عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قضينا الصلاة فمن شاء فلينتظر الخطبة ومن شاء فليذهب. فهنا هل هذا الحديث صح متصلا أولا أو لم يصح؟ يعني أنت الآن أين الإشكال الذي أثاره الطحاوي؟ يعني الكتاب اسمه مشكل الآثار، هل هنا إشكال بين حديثين خبر يلزم وخبر لا يلزم؟ ما السؤال؟ أما الحديث فمنازع في صحته واختار تضعيفه أنه مرسل. نعم، الإشكال هنا هل خطبة العيد يجب الجلوس لها كخطبة الجمعة أو لا؟ السؤال هو في يعني كتاب الطحاوي إما أن يأتي بحديثين متعارضين يشكل هذا التعارض علينا، هذا يعارض هذا، أو أنه يشرح حديثا غامضا يشرح المشكل من الحديث، هذه الطرق. فما الذي أنت تريد أن تسأل عنه؟ هل فقط تريد أن تسأل عن حكم الجلوس لصلاة الجمعة لخطبة العيد كما أننا نجلس لخطبة الجمعة، وما الذي فرق بينهما؟ كذا تريد أن تسأل؟ نعم، هو ذكر الحديث ثم شرح، لم يأتي بحديثين متعارضين. لم يأتي بحديثين متعارضين، يعني أنا قلت لك قبل الدرس يجب أن تصيغ السؤال بالصياغة التي يعني ينبغي أن يفهم بها الناس. هطرح أنا السؤال يا جماعة، لماذا أولا هل يلزم الإنصات الجلوس والإنصات لخطبة العيد كما أننا نسمع وننصت ونجلس لخطبة الجمعة أو لا يلزم؟ السؤال واضح كده؟ السؤال واضح. فأقول جوابا، ورد حديث ذكره أخونا محمود حفظه الله، وهو حديث إن سنخطب فمن شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن ينصرف فلينصرف، والحديث ضعيف. أما الجواب على سؤالنا فإن خطبة العيد فارقت خطبة الجمعة من وجوه. أولا أن خطبة العيد كله صلاة ليست بواجبة، صلاة العيد ليست بواجبة، أما الجمعة ففرض. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما عدم وجوب صلاة العيد فلأن النبي سئل ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فالعيد من أصله كله إذا تركه شخص لا يأثم. ثانيا أن خطبة الجمعة محلها على عهد الرسول قبل الصلاة، لكن خطبة العيد محلها بعد الصلاة. وربنا قال إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فلعل هذا يكون صارفا. أولا عدم وجوب صلاة العيد، ومن ثم عدم وجوب توابعها. ثانيا أن خطبة العيد إنما هي بعد الصلاة، وخطبة الجمعة قبل الصلاة. ثالثا الإجماع المنقول على عدم جواز الاستماع لخطبة العيد، عدم وجوب، عفوا لعدم وجوب الإنصات لخطبة العيد. الاجتماع المنقول على الإجماع المنقول على عدم وجوب الإنصات لخطبة العيد، بل يجوز أن تنصرف. وأيد هذا بأن مروان بن الحكم لما كان يصلي العيد ويخطب ويسب آل بيت الرسول وينال من آل بيت الرسول، كان الناس ينفرون، يمشون ويتركونه يخطب. فأراد أن يلزم الناس بالحضور، فقلب خطبة العيد وجعلها قبل الصلاة، فأمر من صنع لهم منبرا وجاء يصعد قبل أن يصلي كي يخطب قبل الصلاة. فجذبه أبو سعيد، قال والله ما كانت الخطبة إلا بعد الصلاة في زمن رسول الله، غيرتم وبدلتم. قال دعنا عنك يا أبو سعيد، قد ذهب الذي كنت تعلم وخطب قبل الصلاة. فهذه الصوارف والله أعلم. عندك شيء آخر يا شيخ محمود ذكره العالم الطحاوي في وجوه الإجابة على السؤال؟ نعم، تقريبا نفس المضمون. انتقل للباب الآخر. ثم انتقل الإمام رحمه الله إلى باب آخر، قال باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول المواضع التي قد غضب الله عز وجل على أهلها من نهي ومن إباحة. ثم ذكر حديثا عن أنمار غطفان عن محمد بن أبي كبشة الأنماري عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فتصارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، ونودي في الناس الصلاة جامعة، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيره، فقال على ما تدخلون على قوم قد غضب الله عز وجل عليهم؟ فناداه رجل نعجب منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بأعجب من ذلك، رجل من أنفسكم يخبركم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا، ثم يأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. يا حبيبنا ما الإشكال هنا؟ الحديث السؤال، الموضوعنا موضوع ليست قراءة أحاديث، موضوعنا دفع إشكالات عن أحاديث. إما أن أحاديث ليست مفهوما يفهمها الطحاوي، أحاديث بينه وبين آخر تعارض يبين الطحاوي كيف يدفع التعارض. فنظني أنك ما حضرت الدرس يا شيخ محمود. حضرت يا شيخ محمود. طيب صيغ السؤال، ما السؤال؟ هذا الحديث لم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن دخوله. سنده ضعيف، لأن في المسعودي ضعيف. لا نشغل أنفسنا، في المسعودي مختلف. نعم. الحديث الآخر الصحيح عند البخاري ومسلم. تقدم، لولا أننا تقدمنا في درس التفسير السابق، في درس التفسير الجمع بين الحديثين بالآية، قل سيروا في الأرض فانظروا ولا تدخلوا على هؤلاء إلا لأن تكونوا معذبين بما فيه كفاية لوقفنا. انتقل ولخص في مسألة سألتها. انتهينا كده. انتهيت. شكر الله لكم جميعا وبارك الله فيكم، وغدا صيام يوم الخميس. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.